ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما واصنع الفلك واصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل نحمل فيها من كل زوج وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا مع الكافرين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني وهي قال سآوي إلى جبل قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين

لكم من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن

عليك. ما شاء الله. لا الله الفاتحة. الله الله الله.